وديناها ثياب العولمة وعملنا واستلمنا الأوسمة أمة جاهلة. يا بائع الدين بالدنيا وباطلها ترضى بدينك شيئا ليس يسواه؟ حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاغرا فاهو؟ الأوصمة أمة جاهلة نائمة. فأزبدوا وأرعدوا واقتلوا ما شئتم من الموحدين، فورب العالم لن تنتصر، وإن النصر لآت. نعم والله ورب محمد. رب محمد. يا جيوشا كبلت أطرافنا، إن فينا لا يا بائع الدين بالدنيا الدنية، أتظن أنك في عز ومقدرتي خنت الأمانة والأخلاق، نلت من خسائر الدهر المعرة. الطفل وهنا نهنا نستحي أن نسأل القاتل ما. يا جيوشا كبلت أطرافنا، إننا نكفر القاعدة وجنودها لأنهم والوا اليهود والنصارى ووالوا المرتدين الخبثاء. لا تخافوا أمما ما أخذوا من كتاب الله أدنى كلمة. من أجل ذلك نكفركم يا أعداء الله، يا أصحاب العقيدة المطاطية الهلمية، فلعنة الله على القوم الكافرين. تقل للظلم أدنى كلمة، وجياد الحق في غفلاتها، لا صهيلا صاخبا لا حمحما. الحمد لله، الحمد لله ذي المعارج، الحمد لله الذي نجانا من فكر الخوارج، الحمد لله الذي نجانا من الإرجاء وكل صنف تحته دارج، والصلاة والسلام على من أبان الطريقة وأوضح المناهج، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من كان منهجهم لأهل البدع داء الفارج. ثم أما بعد، إخوتي في الله، بثنا لهذه الليلة سيكون بإذن الله على شقين اثنين. أما الأول فهو قراءة لافتتاحية صحيفة النبأ المباركة تحت عنوان ذبذبات قاعدية، وأما الشق الثاني بإذن الله فسيكون عبارة عن قبسات وفوائد من هذا المقال. نبدأ مستعينين بالله بشقه الأول، ذبذبات قاعدية. كانت تبث للأمة منهاج المفاصلة وغيرها يصدر مناهج هلامية أفرزت مسوخا جاهلية بأصباغ جهادية كالإدارة العلمانية والإمارة الوطنية وأخر متشابهات يسعين للغاية ذاتها. لم يكن هذا الاقتباس من خطاب الفرقان الأخير تجنيا ولا رجما بالغيب، بل كان قراءة متأنية لتحركات القاعدة وأخواتها خصوصا في إفريقيا. فما جرى في ساحة مالي مؤخرا لم يكن مستغربا، كما لم يكن وليد الساعة، فشواهده وأماراته كانت تصل للمجاهدين تبعا. وقد جاء نتاج حراك جاهلي محموم بين ميليشيا القاعدة وأخواتها سعيا في الوصول إلى الغاية ذاتها التي حققتها الحكومتان السورية والأفغانية تحت مظلة النظام الدولي الذي ترى القاعدة قذاه في سوريا وتتعامى عن جذعه في أفغانستان. والمتابع لبيانات القاعدة في مالي خلال العامين الأخيرين يلحظ وبجلاء هذا التغير الواضح في خطابها وجنوحها نحو مغازلة المجتمع الدولي وسعيها لعقد حوارات وتفاهمات مع أطراف كانت توصم في العرف الجهادي التقليدي، كانت توصم بالعداوة والردة. ولو أن هذه البيانات صدرت في مراحل زمنية سابقة لانهمك دراويش القاعدة في تبريرها وترقيعها بسوء الترجمة والتعريب كما فعلوا طويلا مع بيانات طالبان، حتى اتسع الخرق عليهم فعادوا بعد سنوات يقرونها بل وأسوأ منها، لكن في بيانات القيادة العامة. لقد مكث القاعديون سنوات ينفون وجود هذه العلاقات والتحالفات مع الجبهات الأزوادية المرتدة، خصوصا في حربهم المشتركة ضد الدولة الإسلامية، قبل أن تزف القاعدة لهم نبأ هذا التحالف مع إخوانهم في جبهة تحرير أزواد على حد وصفها. فصار أنصارها يتناقلون أخبار هذا التحالف بكل فخر وإعجاب بعد أن بذلوا كل جهدهم في تكذيبه سابقا، والآن يبذلون جهدهم في شرعنته. وفي الحقيقة ليست مشكلة القاعدة في هذا التحالف المنفي سابقا والممدوح حاليا، فهو ليس الأول ولن يكون الأخير، ولن يجدوا حرجا في تبريره كما فعلوا من قبل في تحالفات مشابهة في اليمن وليبيا وسوريا وغيرها أثبتت فشلها وبطلان مبرراتها. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ماهية المشروع الذي جمع بين القاعدة وإخوانها القوميين الوطنيين المرتدين في مالي. فجبهة تحرير أزواد بمكوناتها القديمة والحديثة هي جبهة انفصالية قومية وطنية ديمقراطية، أسمى غاياتها استقلال إقليم أزواد والحصول على حكم ذاتي معترف به دوليا أو إقليميا، ولم تخرج عن هذه الغاية منذ اندلاع صراعها الجاهلي قبل عقود وحتى هذه اللحظة، بل كانت ترى في وجود القاعدة في شمال مالي تخريبا لجهودها الساعية إلى نيل تلك الغاية القومية البحتة، خصوصا أن نجاحها يتطلب دعما وتأييدا دوليا وإقليميا، وخصوصا أنها جربت التحالف مع هؤلاء الجهاديين قديما لكنه انتهى بحجة اختلاف المشروعين. فالسؤال المطروح الآن، ما هو التغير الذي طرأ على هذين المشروعين ليتفقا ويأتلفا من جديد؟ هل تخلت الجبهة الأزوادية المرتدة عن مشروعها القومي وحلمها التاريخي؟ لمصلحة القاعدة؟ أم تخلت القاعدة عن مشروعها الجهادي العالمي لمصلحة العرقية القبلية الوطنية التي ينحدر منها زعيمها الحالي؟ هل تغير العلمانيون؟ أم تغير الجهاديون؟ أم ذاب الطرفان في مزيج هلامي جديد؟ أدمن القاعديون الغوص فيه، خصوصا بعد مرحلة الربيع العربي التي أظهرت ما كان مخفيا في مسيرة القاعدة من اضطرابات وتذبذبات منهجية سترتها البدايات المشرقة وكشفتها المحكات المحرقة. ولقد تنصل بعض قادة هذه الجبهة الأزوادية المرتدة من هذا التحالف في تصريحاتهم لوسائل الإعلام، وقالوا إذا أرادوا الاندماج معنا فعليهم الانسحاب من تنظيم القاعدة العالمي، بينما برر قادة آخرون تحالفهم برابطة القبيلة وبني العمومة، وقالوا إن صلب التنظيم وجسمه الرئيس والغالبية من عناصره هم من الأزواد من شمال مالي، ولهم الدوافع السياسية نفسها في مناوئة النظام العالمي. وقبل أن أكمل، فوالذي نفسي بيده، هذه الفقرة من هذا المقال الكريم ذكرتني تماما بما حدث في الشام. نعم والله، إذ أنهم يرونهم بنو عمومة ويقولون لك بأن جبهة الخسرة والخسة والندالة والدياسة معظمها أفراد سوريون، لذلك اندمج الجيش الحر مع من؟ مع جبهة الخسة والندالة والعمالة. وهذه الصورة الآن تتكرر وبتفاصيلها، سبحان الله. نعود إلى ما جاء في المقال، ولقد تنصل بعض قادة هذه الجبهة الأزوادية المرتدة من هذا التحالف في تصريحاتهم لوسائل الإعلام، وقالوا إذا أرادوا الاندماج معنا فعليهم الانسحاب من تنظيم القاعدة العالمي، تماما كما فعل الجولاني الخبيث، وذلك عندما أعلن انشقاقه عن تنظيم القاعدة الأم. وقالوا أيضا إن هؤلاء بني العمومة، وإن صلب التنظيم وجسمه الرئيسي والغالبية من عناصره هم من الأزواد من شمال مالي، تماما كما قال عناصر القاعدة وعناصر الجيش الحر عندما قالوا إن معظم عناصر جبهة الخسة والنذالة هم سوريون. فهل يتوقف هذا التحالف بين الطرفين عند هذا الحد، أم يتطور إلى فك ارتباط تتغلب فيه رابطة القبيلة على رابطة الدين، جريا على قاعدة أزواد للأزواديين؟ سبحان الله، تماما كما قال السوريين، سوريا للسوريين، وذلك على غرار سوريا، سوريا للسوريين. وهل تقبل القاعدة بفك الارتباط؟ طبعا لو حدث، وتعده مصلحة ومرونة ونضجا سياسيا تقره وتباركه، أم تنتظر لترى هل يصب في مصلحتها فتسكت عنه وتداهنه كما فعلت مع الجولاني أول الأمر، أم تنتظر فتتنكر له وتنقلب عليه ثم تحاضر بعدها في العقيدة والشريعة، أم أن هذا التحالف ينتهي باقتتال الطرفين وانقلابهما على بعضهما كما حدث سابقا، فيظهر بذلك بطلان المبررات التي حشدها القاعديون وراء هذا التحالف، وتتبخر مجددا فرضيات القاعدة وأوهامها التي ساقت مثلها من قبل في سوريا، واليوم تتنصل منها وتنسبها للجولان وحده. إن التناقضات الجلية في المنهجية القاعدية لا يكفي المقام لسردها وتتبع تذبذباتها، وليس آخر هذه التناقضات التفريق بين الحكومة الأفغانية والحكومة السورية، مع أن كليهما جاء في ظروف مشابهة، فالقاعدة ترى في الأولى نموذجا إسلاميا، بينما صارت ترى في الثانية شيئا آخر ما زالت تجبن عن التصريح به وتهمس به من وراء بيانات قيادتها العامة التي أعيت أتباعها وأدخلتهم في دوامة لا تنتهي من التوهمات والترقيعات، خلافا لمنهاج النبوة الذي يقوم على اليقين والرسوخ والوضوح لا على التذبذب والاضطراب والرقة والضبابية المنهجية. ومن نماذج ضبابية القاعدة تفريقها بين الحكومات المرتدة قبل وبعد الثورات، ومنها موقفها العائم الغائم من الجيوش المرتدة التي تقسمها القاعدة إلى شرفاء وغير شرفاء، وتفرق بين جنودها وضباطها، وتعفو أحيانا عن جنودها، بل وتدعو الشباب إلى عدم الهروب من التجنيد الإجباري فيها، إلى غيرها من الغرائب والريب في هذا الملف الذي سيكتشف في محكات قادمة لا محالة، فالحق لا تحجبه سحب الباطل. وهكذا يتواصل مسلسل الاضطراب والتيه المنهجي القاعدي الذي لن يوقفه سوى عودة صادقة إلى منهاج النبوة وبراءة تامة من الحزبية والتقديس لرموزهم الذين جعلوهم حكما ومعيارا يصححون به مواقفهم، فصارت قياداتهم حجة على الشريعة، وصارت أخطاء الماضي دليلا ودافعا لاستمرارها بدلا من تصحيحها والإقلاع عنها. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتهى كلامهم رحمه. وأما الآن إخوتي في الله، فننتقل إلى الشق الثاني من بثنا، وهو عبارة عن قبسات وفوائد من هذا المقال، ولكن إن جل ما نستطيع الاستفادة منه في هذا المقال هو أن نتكلم عن الولاء والبراء، فلطالما سألنا الكثيرين أو الكثيرون لماذا تكفرون القاعدة ولماذا تكفرون هؤلاء المجاهدين بين قوسين، أو علمتم الآن لماذا نكفرهم؟ لأنهم والوا أعداء الله الكافرين من اليهود والنصارى والصليبيين وكذلك من المرتدين، فيكفينا والله أن نتلو عليكم كفائدة من هذا المقال، أن نتلو عليكم ما جاء في كتاب الله سبحانه جل في علاه، إذ أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن نحن نكفر القاعدة وجنودها لأنهم والوا أعداء الله من اليهود والنصارى ومن المرتدين، فكان حكمهم حكم أولئك الذين والوهم، لأن الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فأنتم ظالمون يا أيها القواعدي المرتدون. لذلك فإن ابن جرير رحمه الله يقول في تفسيره لهذه الآية العظيمة، يقول يعني تعالى ذكره بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يقول من يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يقول فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. إننا نكفر القاعدة وجنودها لأن الله يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم ورب محمد، نكفر هؤلاء لأنهم أصحاب قلوب مريضة، لأنهم منافقين كما وصفهم رب العالمين، لأنهم سارعوا إلى فرنسا وإلى أمريكا وإلى الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق مآرب دنيوية، وذلك حتى لا تصيبهم الدائرة. لذلك فرحمك الله يا ابن كثير في تفسيرك لهذه الآية العظيمة، فترى الذين في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم شك وريب ونفاق، يسارعون فيهم، أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم وفي موالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين، تماما تماما كما قال أعداء الله من المرتدين في سوريا، وكذلك في أزواد وفي مالي وفي نيجيريا، ومن قبلهم في أفغانستان، ومن قبلهم في اليمن وليبيا. نكفر القاعدة وأجنادها لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فخالفوا قول رب العالمين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. نعم، فإن هؤلاء ليسوا من الله في شيء. فرحم الله ابن جرير لما فسر هذه الآية وقال: ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنين الكفار ظهورا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، فتدلونهم على عوراتهم كما فعل هؤلاء الحثالات، وخصوصا في سوريا. فلطالما قدم هذا الشرك أحمد الشرك وأتباعه وأجناده وأشياعه، لطالما قدموا لهم المعلومات عن الموحدين وعن المجاهدين. فرحمك الله يا ابن جرير. فيا أجناد القاعدة، إننا والله نبشركم بعذاب أليم، لأنكم المنافقين الذين واليتم الكافرين، فأمرنا رب العالمين بأن نبشركم بعذاب أليم، وذلك بقوله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نعم والله يا أتباع القاعدة، فعلتم فعل يهود، وقد لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان اثنين من أحبابه ومن أوليائه ومن أنبيائه، فلعنة الله عليكم كما لعن الله اليهود. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نعم والله إننا نكفر القاعدة وأجنادها وأشياعها، لأنهم والوا أعداء الله واتخذوا عدو الله حبيبا لهم، فخالفوا قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. نعم والله نكفر القاعدة وأجنادها لأنهم خالفوا مراد رب العالمين، وجعلوا لنفسهم المبررات والأسباب التي أصلا قد نفاها الله سبحانه وتعالى وقطعها. فقد قطع الله سبحانه وتعالى كل الأسباب والمبررات لتولي أعداء الله الكافرين، بل وفي آية واحدة قطع الله سبحانه وتعالى الأسباب كلها، وهي ثمانية، ولن تخرج عن هذه الثمانية. فكل من والى اليهود والنصارى سيعتذر ويتحجج بأحد هذه الأسباب، وكلها قطعها الله، وذلك عندما قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن القاعدة وجنودها وكل أولئك المرتدين قد والوا اليهود والنصارى وأعداء الدين متعذرين متحججين بأحد هذه الأسباب، فلم ولن يقبلها الله سبحانه وتعالى، بل وصل بهم الحال أن يحبوا أعداء الله ويخشونهم كحبهم وخشيتهم من الله. لذلك يقول جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ذلك لأنهم ركنوا إلى الذين ظلموا. فنسأل الله أن تمسكم النار. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. توالون اليهود والنصارى من دون الله؟ ها هو الله يقول: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فأزبدوا وأرعدوا واقتلوا ما شئتم من الموحدين، فورب العالمين لن تنتصروا، وإن النصر لآت. نعم والله ورب محمد، إننا نكفر القاعدة وجنودها لأنهم والوا اليهود والنصارى ووالوا المرتدين الخبثاء، ونقول لهم، نقول لأولئك المرتدين ونحذرهم، فنقول لهم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فيا أجناد القاعدة، سيأتي يوم وتعضون الأنامل ندما ولكن دون مفائدة، بل وبإذن الله سيكون هذا اليوم في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنكم اتخذتم فلانا خليلا وما اتخذتم مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كحالكم أيها القاعدة وأتباعه، فلقد أضلكم الشيطان عن الذكر، وقد أضلتكم أمريكا عن الذكر، وقد أضلتكم الأمم المتحدة عن الذكر، وقد أضلكم المرتدين من الجيش الحر وأزواد وغيرها، أضلوكم عن الذكر بعد إذ جاءكم. فرحم الله الشيخ أسامة، رحم الله الشيخ أسامة. هذا ما ستقوله القاعدة وأجنادها، وأسأل الله أن تقوله في الدنيا قبل الآخرة. القاعدة: نكفرهم لأنهم والوا اليهود والنصارى، لأنهم كانوا ظهيرا ومعينا لأهل الردة والدياثة، من أجل ذلك نكفرهم. فيا أتباع القاعدة وأجنادها، والذي نفس محمد بيده: لقد اتخذتم بيتا أوهن من بيت العنكبوت. هكذا وصف الله من يوالي اليهود والنصارى وأعداء الدين: يا بائع الدين بالدنيا وباطلها، ترضى بدينك شيئا ليس يسواه؟ حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاغرا فاه؟ يا بائع الدين بالدنيا الدنية، أتظن أنك في عز ومقدرة خنت الأمانة والأخلاق، نلت من خسائر الدهر المعرة، بعت اليقين بشك لا حياة له، فلا نجوت من ذل ولا كسرة. من أجل ذلك نكفركم يا أعداء الله، يا أصحاب العقيدة المطاطية الهلامية. فلعنة الله على القوم الكافرين، لعنة الله على القوم الكافرين. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.